البركة التي نستمع إليها الآن من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التلاوة لما تيسر من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات

قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. أكبر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو ولنجعله آية. الله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. الله تساقط عليك رطبا جنيا. فقلي واشربي وقري عينا. الله فإما ترين من البشر أهدا فقولي